بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ورد الخطاب النفسي هذا الكلام في بيان خطاب الوضع، ونستعمل كلمة خطاب اتباعا لمذهب المصنف، أن المصنف يسمي خطاب الوضع بهذا الاسم، لا يسميه حكم الوضع، لأن خطاب الوضع عنده ليس بحكم كما تقدم بيان ذلك. قال: وإن ورد الخطاب النفسي. سيأتي الحديث عن كلمة ورد وأن سميت المجاز، نتركها إلى الأخير كما فعل الشارع تبعا له، سنتركه إلى ذلك المكان. وإن ورد الخطاب النفسي لكون الشيء سببا. الخطاب النفسي تقدم بيان المراد به. قال: إن ورد الخطاب الشرعي لكون الشيء سببا. إذن هذا الخطاب ثمرته الجعل، الجعل الذي يعبر عنه بالوضع. فمن المعلوم أن من أراد أن يدل على الشيء فإنه يضع عليه علامة يعرف بها. فأنت حينما تريد أن يعلم الناس شيئا ما، فأنت تضع علامة تدل عليه، كما يفعل الناس الآن في سائر أمورهم، فتجد في الطرق علامات، وتجد في ما يباع علامات، وكل هذا كتسمى الوضع. وضع هذا ليعرف به هذا، هذا معنى الوضع. والخطاب كما تقدم على قسمين: خطاب يرد ليبين الحلال والحرام إلى آخره، وخطاب ورد ليبين العلامات. إذن فهو ليس بحكم، لأنه إعلام بالعلامات، على مذهب المصنف أنه إعلام فقط، كأنه يقول: هذا الخطاب ضمنته الإخبار لمعرفة علامات الشيء من سبب أو شرط أو مانع. هذا هو معنى الوضع والجهل، وهو أيضا مقدس، وهو أيضا مقدس ومتعبد به، ويجب أن لا يغير، ويجب أن يطبق حكمه. هذا الجعل أيضا تتعلق به العبادة، فإذا وجد فواجب أن لا يبدل، فلا يجعل شيء آخر علامة على حكم الله سواه، ما فيش القياس، لذلك لا تجوز القياس في الأسباب ولا في الشروط ولا في الموانع. الأصل فيه أنه يبقى كما هو، فلا يبدل ولا يغير، ويجب أن ينزل ما يبنى عليه من حكم إذا وجد، هذا أمر محسوب. كذلك الحكم الذي يبنى عليه مثل ذلك، فلا يجوز أن يبدل ولا يجوز أن يغير ولا يجوز أن يستعمل فيه القياس، هذا هو حكم الوضع، أن الله تعالى يعبد بذلك. قال: وسيأتي الكلام على تعريف السبب مع بحث في ذلك كاف لمعرفة المادة العلمية التي ذكرت في تعريفه، وكذلك الشرط، وكذلك المانع، وكذلك الصحيح والفاسد. والمصنف ذكر هنا من خطاب الوضع السبب، الشرط، المانع، الصحيح والفاسد، 5 أو 6، 5، وبعضهم يذكر فقط كابن الحاجب 3، ويجعل الصحيح والفاسد من قسم الحكم العقلي كما تقدم ذكر ذلك. قال الشارح: الواو للتقسيم. هذه الواو الآن يجب أن يحدد معناها. قد تقول: إنني أتلقى من هذا الواو المراد بها وأنني أفهمه، فما فائدة تفسير المراد به والمعنى؟ معروف أن ما يسبق إلى الأذهان أحيانا يكون خطأ، وقد لا يوافق التصور، لكن إذا حركت القواعد والضوابط لضبط القول والبيان معناه، ينكشف أولا أن هذا الذي فهم خطأ، والذي أيضا قد يدل عليه ذلك الحرف أيضا خطأ. فهذا العمل الذي يقوم به أهل العلم هنا من أجل دفع خطأين: الخطأ الأول هو هذا الذي يرد على ذهنك فتصدقه تظن أنه الحق، الثاني أن ذلك المتكلم قد يستعمل الكلمة في معنى وكان استعماله لها خطأ، هذا يقع في الكلام. إذن فالبحث غرض منه دفع أمرين: الخطأ الذي قد يسبق إلى الأذهان ثم أنت تعتقده وتذهب إليه من غير تحقيق وكذا، ولكنه ليس هو معنى هذا الكلام، ليس معنى الكلام. الثاني أن ما تصورته قد يكون حقا، واستعمال المتكلم لتلك الكلمة أو ذلك الحرف ليس صوابا، فيه خطأ. إذن فهذا هو سبب البحث. إذن فبدأوا في مناقشة هذه وفقال: الواو للتقسيم. ثم قال: وهي في أجود من أو، أحسن من أن تقول أو شرطان أو مانعان أو صحيحان أو فاسدا. أرباب هذا الأمر هم علماء المعاني، لأنهم هم الذين لديهم ولوع شديد بمعرفة حدود الألفاظ والراجح من المرجوح منها، علماء المعاني. وقد مثله وقد استدل هنا بابن مالك، وابن مالك معروف عندنا أن له مشاركات في علم المعاني كما هو نحوي. على كل قال: إن الواو هنا للتقسيم وهي فيه أجود. قوله فيها أجود مفهومه أن غير هذا الوجه جائز وجيد، جيد، إذن هذا أجود، والذي يقتضيه وصف المخالف أنه جيد، كما تقول: فلان أقوى من فلان، يعني فلان قوي، فلان أطول من فلان، إذن فلان طويل، هذا الذي ليس أطول يكون طويلا، وهذا معروف في استعمال أفعال المبالغة. فعل المبالغة إذا استعملت فإنها تدل على حكمين: حكم الذي تصف به من تصفه، والحكم الذي يفهم في مقابله أو في ضده. إذن فهذا الوجه أيضا جيد. ولما ذكر الشارح أن أول التقسيم عضد قوله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ووجه ذلك، وقال بأنه جيدون وأنه أجود ودهل. وتولى الشيخ ناصر الدين لقاني وتولى الشيخ زكريا الأنصاري ماذا توجيه هذا وبيانه، فقال: بيان معنى هذا الولي، فهذا الذي ذكره الشارح وجهه شيخ الإسلام بأنها للجمع في الحكم، فهو أنسب لإفادتها جمع أفراد المقسم أو المقسم، ولكن الظاهر هنا أنه يستعمل المقسم لأنه يستعمل التقسيم، وهو هنا الشيء في الحكم. وهذا الحمل على الواوي، وهذا الحمل للواوي على التقسيم راجع في تقسيم الكلي إلى جزئياته، كما في الإنسان زيدون عمرون خالد. أما في تقسيم الكلي كزيد إلى أجزائه كالرأس والبطن فالواو متعينة. إذن الواو هنا أو الواو للتقسيم، هكذا قال ووجهه. قال ما وجه التقسيم؟ كأن سائلا سأله نحن ما وجه التقسيم؟ لماذا ما وجه الترجيح؟ ما وجه أنه أجود؟ هذا سؤال يرد على الشارح. أجاب المحشي زخزف الينصري قال لأنها للجمع في الحكم، هذا هو الذي استدل به على الأرجحية. قال فهو أي الجمع أنسب لإفادتها جمع أفراد المقسم، وهو هنا الشيء في الحكم، المقسم في الحكم هكذا. نريد أن نقف عند هذا، كان مشكلة علينا الرد عليه. قال الواو للتقسيم، ومعنى للتقسيم ومعنى للتقسيم ومعنى للتقسيم أن خطاب الوضعي حال خمسة أقسام، وهي السبب والشرط والمانع إلى آخره. هذا معنى أنه للتقسيم، أي أنك إذا فككته فككت العبارة فإنك تستعمل هذه المصطلح التقسيم الذي فسرت به فقصت به الأقسام. هذا معنى أنه للتقسيم. قيل له لماذا لا يكون للنوع ولماذا لا تكون أو أحسن منه؟ قال هنا نكتة هي التي رجعته، وهو أن الواو للجمع في الحكم. أنها للجمع في الحكم فهي أنسب، هذا كلها الآن تحرير ديال شيخ ذكر الأنصاري، فهي الواو أنسب لإفادتها. ما هو؟ لإفادتها ماذا؟ الجمع، لإفادتها جمع أفراد المقسم جمع أفراد المقسم وهو هنا الشيء وهو هنا الشيء في الحكم. إذن ما هي فائدتها؟ ما هي نكتتها ورجحانها؟ أنها جمع. ما هو هذا الجمع الذي زادت به هذه؟ قال إنها تجمع جميع أفراد المقسم في الحكم. ما هو الحكم هنا؟ لا، ما هو الحكم؟ ما هو الحكم هنا؟ مقسم هو الشيء، ولكن ما هو الحكم؟ الشيء هو المقسم، الشيء هو المقسم، هذا هو المقسم. الحكم هو وضع، زي أخبرك وضع، هذا هو الذي قال بأنه جمع. إذن فهي آية الواو أنسب هنا لأنها تجمع في الحكم، تجمع جميع أفراد المقسم في الحكم، هذه فائدتها العظمى. تجمع السبب والشرط والمانع وكذا وكذا في الحكم، وهو الوضع. واضح؟ ثم قال فائدة زادها على هذا الأمر فقال إن هذا التصرف وهو استعمال الواوي راجح دائما في قسم الكلي إلى جزئياته، دائما تكون واو راجح. إذا قسمت الجزئية إلى الكلية إلى جزئياته فالواو راجحة. ما معنى الكلي؟ ما له أفراد. مثلا الإنسان، الإنسان وأردت أن تذكر أفراده، ها؟ تذكر أفراده إن كان من الممكن أن تحصل الإنسان، وإن الإنسان يمكن تحصله. إذا أردت أن تحصل الإنسان، إذا كنت تحصل الأقسام ولا تحصل شيء حاجة ممكن، إذا الكلي. انظر قسم الإنسان ما يشمل قسم كيف الإنسان؟ ذكر وأنثى، ها؟ ذكر وأنثى وخلق كنت ما كيناش؟ ما كيناش؟ لا ما بغش تلحق، ما بغش هذا ولا هذا، جنازة بتقف بينهما. إذن هذا، هذا الآن هو الكلي، هذا غير مثال، هذا غير مثال. ما يجيش واحد منطقي يقول لك لا أنا يمكن أن نقلب على مثال أدق كذا، غير كان مثل دابا لتقريب المعنى فقط. وهذا كيتسمى الجزئي، وهذا كيتسمى الجزئي. إذا أردت دائما أن تقسم الكلي إلى جزئياته فالمفضل في ذلك أجنو الواو، الواو هو المفضل. وإذا أردت أن تقسم الجزء إلى أجزاء، إلى الكل إلى أجزائه، ما هو المفضل؟ أو زيدون رأسون الكل إلى أجزاء سننزلوا تعين الواو رأسون وش وبطن وشناخر زيد ها ورجلون ورجلون وشهر من أجزاء الإنسان. هذه إشكال وش الحين محسوبة من أجزاء الإنسان ولا لا؟ ها؟ وهي جزء في الوجود، ولما ستنسب ولم تكن الإنسان؟ تنسب الأرض ما غاديش يقبلها، الصزر ما غاديش يقبلها، الحجر ما غاديش يقبلها. إذا جزء من ماذا؟ الإشكال جزء من الإنسان. دابا إذا بغيت ماشي ديالي دار الصدر تقول لها واش قلت ماشي ديالنا حنا داك الشيء الحجر يقول لك ماشي ديالي، لما يقول لك ماشي ديالي لمن؟ الإنسان. إذا فهي إذا تعينت ماذا؟ الواو. هذه مسألة لغوية مفيدة. إذا تترجح الواو إذا قسم الكل إلى جزئياته، وإذا قسم الكل إلى أجزائه تعينت الواو. جيد. إذا هذا ما اختاره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وتورى شيخ الإسلام الصابوني، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، شيخ الإسلام ولي العراوي، شيخ الإسلام محمد بن عربي العلوي، شيخ الإسلام ما تقول حتى أنا شيخ الإسلام، ما تقولوا ماشي شيخ الإسلام، تموت عاد نشوفوا. أليس كذلك؟ هنا ناصر الدين القاني لم يرتضي هذا، قال لا لا هذا الواو ليس في التقسيم، لا تدل على الأقسام ولا تفيد، لأنها إذا نظرت في العبارة فإنك ستجد أن تمام الخبر أو المحمول لا يتم إلا بجمع هذه الجزئيات كلها. هنا اعترض، قال لا يمكن أن يتحقق الوضع إلا بجمع هذه كلها. لنسمع قال هنا وإن ورد الخطاب ماذا؟ زيد بكون الشيء شرطان، زيد شرطان وسببان ومانعا وصحيحا وصحيحا وفاسدا كذلك؟ عاد في كل وضع إذن هذا الشيء الآن لكي يكون وضعا يجب أن يستجمع هذه الشروط كلها. يقول اللقاني هذا الشيء لكي يكون وضعا لأن هذا هذا وهذا وهذا وهذا وهذا لا بد منهما في تحقيق هذا المحمول وهو الوضع. فهمتم؟ هكذا يقول اللقاني. وإن ورد الشيء بكونه شرطا وسببا ومانعا وصحيحا وفاسدا فهو وضع كما تقول إن جاء زيد وهو حافظ داري بالعربية وعلوم الفقه مثلا فهو مجتهد. لو نقص أي صفة من هذه الصفات لن يتحقق هذا الخبر. هذا ما فهمه نصير للنقاني من هذه العبارة. إذن يوهم أو يجد أن الشيء لا يكون وضعا إلا إذا اتصف بهذه القيود كلها. هذا ما ذكره. ونص كلامه يقتضي ورود الشيء المذكور منقسما إلى هذه الأقسام. هذا أولا. ثانيا أن الوضع هو الخطاب الوارد بذلك ولا خفاء في بطلانه، يعني أن الشيء المذكور هو المنقسم إلى هذه الأشياء. هذا ما أراد أن يقوله رسول الله. بمعنى أنه لن يتحقق فيه ذلك إلا إذا جمع هذه الشروط كلها. عبارته ما هي؟ ورود الشيء المذكور منقسمان إلى هذه الأقسام. العيب الأول يقتضي كلام السبي. ما هو الذي يقتضي الأول؟ كون الشيء زد منقسما إلى هذه الأقسام. عاد كيتسمى خطاب الوضع. لكي يسمى خطاب الوضع لا بد أن يكون الشيء سببا واحد القسم منه ومانعا القسم الثاني شرطان القسم الثالث صحيحا فاسدا. فإذا انقسم إلى هذه الأقسام كلها وجمعها حينئذ يسمى وضعا. أليس كذلك؟ هذا ما هذه العيب الأول. هذا هو النقد الأول الذي ذكره اللقاني. مفهوم هذا شيء مفهوم شيء. بمعنى أننا إذا أتينا بأي شيء مما يسمى وضعا من شرطه أن يحتوي على هذه الأقسام كلها ثم بعد ذلك يسمى وضعا. هذا العيب الأول الذي في العبارة. مفهوم هذا؟ إذا كان الشيء سيكون وضعا لا بد أن يكون يحتوي على هذه الأقسام كلها. ممكن أن يحتوي على ثلاثة. يمكن لشيء واحد أن يحتوي على أقسام الثلاثة. ثلاثة أقسام. النية مثلا كلمة لا إله إلا الله الشهادة. الشهادة فهي شرط في ماذا؟ صحة الإيمان. زين. وهي مانع من دم قائلها إلى آخره ومن ماله إلى آخره. وهي سبب زين. سبب في ماذا؟ في دخوله في المسلمين. في المسلمين. واضح. هذا شيء واحد لا إله إلا الله فيه ثلاثة. يكون شرطان ويكون سببا ويكون مانع. يمكن. ولكن ليس كل ما يسمى وضعان يشترط فيه أن يحتوي على هذه الأقسام الثلاثة وعلى القسمان وعلى خمسة أقسام، هذا ليس شرطا، ولكن ممكن، ممكن نعم، ولكن أن يكون صحيحا يمكن، يمكن فعلا صحيحا، ولكن فاسدا لا يمكن يجمع مع صحيحا. إذا كنت فاسدا صحيحا يمكن أن يجتمع مع هؤلاء، الفاسد يبقى وحده، لأن الفاسد لا يسمى شرطا شرعيا ولا سببا شرعيا ولا مانعا شرعيا ولا صحيحا شرعا بالضرورة، مفهوم؟ إذن هذا العيب الأول الذي لاحظه اللقاني في هذه العبارة التي أوردها صاحب جمع الزوال. ومعنى ذلك أن إذا قلت لك مثلا الزوال، الزوال هل هو وضع أم لا؟ هو وضع ولا الزوال يسمى وضعا؟ أه؟ لا، من ناحية الواقعية واش دابا الزوال خطاب الوضع ولا لا؟ خطاب الوضع سمى خطاب الوضع، أليس كذلك؟ سبب. إذا فهمت هذا فماذا ستقول؟ ستقول بأنني فهمت من كلام السفلي أن الزوال ليس ماذا؟ ليس وضعا، لأنه ينقصه أن يكون شرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا، ذلك هذا خطأ، يعني هذا باطل، ولكن العبارة تدل عليه، العبارة يفهم من هذا، هذا هو العيب الأول. أه؟ آه صحيح صحيح، أحسنت أحسنت، رد على المحلي حيث جعل الواو للتقسيم، أحسنت، وليس على السفلي. كل يوم السبت اللي رد عليه، كل شوية السبت. نعم، التقسيم هو الذي رد عليه، بس فقط رد على السبت، بس فقط رد على المحلي، رد على المحلي ورد حتى على ماذا؟ على شيخ الإسلام، على على على زكي الأنصاري، أنكر هذا الذي ذكره المحلي، وكذلك إذا أنكر هذا التأويل الذي ذكره شيخ الإسلام. نعم. خلاصة الكلام أن هذا هو العيب الأول. العيب الثاني هو أن الوضع هو الخطاب الوارد بدليل في عبارته. قال: وإن ورد الخطاب النفسي من كون الشيء فهو وضع. مفهوم العبارة؟ وأنا على من رد هنا؟ على من رد هنا؟ زينا على المحلي ولا على السفلي؟ ها؟ على من؟ نظروا في العيب الثاني على من رده؟ تخافوا سلوا أقول ما كان يحسن لأن وصلت بقوله ظاهر عبارة أن الوضع هو الخطاب، أما الوضع أن ورود الخطاب ما العيب الثاني اللي قال؟ أن الوضع هو الخطاب، أن الخطاب هو الوضع. هذا من رد هنا؟ ها؟ نعم؟ الخطاب أن الوضع هو الخطاب الوارد بذلك، أليس هذا تابع عن الأول وأنه عيب آخر؟ أقرأ علي النص نسمعه. أشنو هذاك أن الآن المعطوف أشنو هي؟ هذاك وحدة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا هذاك عيبان، عيبان مش عيب واحد، لأن العيب الأول كامل، كامل هو عيب تام. شنو العيب الثاني؟ أنه أن الخطاب سوف يكون وضعا. ماذا تقول أنت؟ إيه إيه ولكن هذا رد هذا الآن رد على قوله إن إذا كان قل واحد فقد رد الخطأين معا يقول إن الكلام يفهم أمرين مردودين أمرين مردودين الأمر الأول ذكرنا الأمر الثاني هو أن الخطاب وضع وش الخطاب وضع ما علاقة هذا بهذا هذا بينهم بينهم مفرق في المعنى أن الخطاب أن الوضع أن الوضع هو الخطاب الوارد بذلك أن الخطاب هو الوارد كم من معنى فهم من هذه العبارة وهي خطأ عيد عبارة شنو هي شنو العبارة اللي كاينة ورود الخطاب بكون الشيء سببا الى هذه الاقسام بكون الشيء سببا او ارتضى تخلى عنك وما لا حتى تطمئن هذا اذا زعم الواو هنا للتقسيم فانه يفهم منه امران الامر الاول الذي ذكرناه وقد كملنا منه الهدى انتهينا منه الثاني انه يفهم هذا وهذا وحده خاطئ مستقل ان الخطاب هو الوضع نعم ايوه هذا الشيء ذكرنا وان الخطاب هنا امر اخر وان الخطاب هو الوضع واش الخطاب هو الوضع خلينا احنا من هذه الصوره هذه الصوره دزنا واش الخطاب هو الوضع اه هل هذا هو الوضع هو ما كيناقش هذا الشيء هو كيناقش لان هذا الكلام هذا فيه امران الامر الاول شنو هو ان خطاب الوضع انا نفسكم من الاول اسمو هذا الخطاب العيب الاول شنو هو ان خطاب الوضع ان الوضع اما الوضع ان الشيء لكي يكون وضعا لكي يكون وضعا فهمهم زيادة يجب أن يتصف بماذا؟ أن يكون فيه شرط وهو انقسامه إلى ماذا؟ إلى شرط ومانع الأقسام الخمسة الأقسام الخمسة هذا عيب وحده هذا عيب وحده عيب وهو فاسد أمر آخر يفهمه هذا وهو أننا إذا قلنا هذا هناك خطأ آخر وهو أن ذلك الخطاب بأن ذلك الخطاب كله سيكون وضعا أو أن ذلك الوضع سيكون هو الخطاب عاد تفرق بينهما أن الوضع هو الخطاب الوارد بذلك وليس كذلك إذن هنا عيبان العيب الأول هو أنه لا بد أن نقسم إلى خمسة أقسام ما العيب الثالث هو أن الوضع لا يتم إلا بما أن الوضع هو وماذا هو الخطاب المذكور صفحة من دلوقتي هو الخطاب المذكور هو الخطاب ماذا؟ هذا شيء وهذا شيء بينهما حلوا العقول ديالكم شو يفكروا لأن كلمة وأن هذه الواو تدل على المغايرة قرأوا شوية ربقت قرأوا ذاك الشيء حلوا عينكم شوية أما هذا الشيء تقول يا مفهوم من هذا التصرف نعم مفهوم من هذا التصرف ولكن ما مفهوم منه هذا فقط ماشي انه ينقسم الى ستة اقسام وهذا شرط لكي يكون وضعا هذا عيب وهذا ايضا عيب اخر يتبعه او يكون مكملا لهذا النقد مفهوم؟ مفهوم هذا. ناصر زندقني هذا ما أفاده، ليس كذلك؟ وابن قاسم رد هذا بما ملخصه أن هذا الذي ذكره العلامة مبني على أن مفاد جعله للتقسيم هو وإن ورد الخطاب المذكور منقسما إلى هذه الأقسام، قال وهذا غير لازم ولا يقتضيه عقل ولا نقل، بل يجوز أن يكون المعنى وإن ورد الخطاب بأحد هذه الأقسام. نبه لكم أنتم مفادة نبه عبارته وإذا تفكرتم فيها كيف ترونها؟ هل ترون أن ما يتبادر إلى الدين هو ما ذكره إلا قالوا لما ذكره هنا ولا بينهما تساوي في الاحتمال؟ هو الصحيح الظاهر من العبارة لما ذكره هو الصحيح، لأن متى يقرأ لك شخص وإن ورد زيد يوم صح وإن ورد الشيء زيد قرأت وإن ورد الشيء في كونه سبب زيد وسبب ومانعا صحيحا فاسدا زيد ألا تفهمون هما ذكره الأقل؟ ألا يتبادر هذا إلى الدين؟ وما معنى اللزوم سوى ما يتبادر إلى الدين؟ كتم المتبادل، شو متبادل؟ كتب اسمه سبب النهار شو هذا المتبادل ورفع كتب لا وصل لي ذكر اللزوم. إذن فهذا ما يقوله الناصر هو الذي يتبادر إلى الدين، ليس كذلك؟ ها؟ ذلك ليس بلازمين. إيوا حتى رأيت البحر ليس بلازمين أن يكون البحر. يمكن يكون شي جواد ولا شي شجاع ولا شيئا آخر. من يتحدث عن اللزوم؟ هو الذي يحاسب عليه المتكلم وهو الإيراد وليس المراد. ولذلك في العبارة المشهورة ماذا يقولون في القاعدة المعروفة الشنية؟ المراد لا يدفع الإيراد. إذا كنت أتقصد معنى وعبرت بعبارة لا تساويه ولا تدل عليه ثم جاءك النقد في هذه العبارة تقول لهم أنا لا أقصده، عبارة هي التي تحاسب عليها. وقال ليس بلازمين. نعم ليس بلازمين لأنه ظاهر لكنه يتبادر إلى الذهن وهذا كافي. إذا فهذا الذي ذكره الدقاني قال هذا الساعة النجم منتصرا لحد الساعة. إذا نكمل الكلام ديال القسم. وإن ورد بكون الشيء أحد هذه الأقسام أو واحدا من هذه الأقسام، فإن ورد بكونه سببا مثلا فإن ورد بكونه سببا يستلزم وروده بكونه أحدها، وعلى هذا فلا إشكال بوجه. هكذا قال، أليس كذلك؟ قال بأن الذي يؤخذ منها وإن ورد الشيء بكونه أحد هذه الأقسام، أحد هذه الأقسام وهي إثنية السبب إلى آخره. قال بأن ظاهره هو هذا، وتتقدر جملة كاملة في المقام لكي يكون الكلام مفهوما، ثم تقول بأن هذا هو الذي يرد على الدين وهذا هو الذي يتبادل. عندما حدثنا هذا تبادر إلى ذهننا أن الشيء لا يسمى وضعا إلا إذا اتصف بهذه الصفة الخمس، لابد أن يتقيد بها لكي يسمى وضعا. خطاب إذا تكلم بشيء وكان ذلك الشيء لا ليس بهذه الصفات فلا يسمى وضعا، مفهوم؟ هكذا قال. وهذا الشيء زين. زين قال هو يمكن أن يكون هذا هو الذي يفهم منه، لكن ما فهم منه هذا الشيء حتى تكلمته هنا وحتى تكلمت به. إذا فهل يعني هذا أن هذا يتبادر إلى الذهن مع الحاجة إلى أن تكتبه أو تتكلم به لكي يظن أو يعتقد أو يفهم؟ ثم ماذا فعل بعد ذلك اللقان عندما قال بأن هذا ليس بلازمين؟ انتقل فأتى بمسألة أخرى، ما هي؟ وهو أنه استمع ما يسمى بالتنظير. ما تنظيره هو أن تأتي بنظير المسألة التي أنت فيها. قال إن الأشاعر قالوا الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتداء والتخيير، ثم لما ذكر المعتزلة أن اعترضوا على هذا التعريف لكونه أول الترديد، أجاب الإمام الرازي بأن أول التنويع، فإذا بطل ما ها هنا بطل ما هنا. هكذا مفهوم؟ مفهوم. إذن الحوار أين بدأ؟ مع من بدأ؟ الذي بدأ الكلام هنا المحل، المحل هو الأول، فقال إنه للتقسيم. ثم بعد ذلك تكلم من؟ ما دفع شخصك يا مصاري؟ أيد ما ذكره المحلي وحلله ووجهه. ثم بعد ذلك من الذي تكلم؟ اللقاني. واللقاني يظهر كلامه أنكم تقولون بأنه راجح، أليس كذلك؟ ترجحونه. غيركم عندكم إما الذوق ديال القاسم ولا الذوق ديال اللقاني ولا ديال المحلي ولا ديال شو عاد شوه. اللي كان عندكم راه مزيان، المهم يكون عندكم شي بركة كما كان. سواء مشيتوا مع هذا ولا مع هذا ما عليناش، المهم غير سواء تتعصب ليه وتدافع عليه راك أنت محسوب إذا حققت الوجود أو الكينونة. مشكلة إلا ما عرفتش لا إله ولا ولا إله ولا. خلاصة الكلام أن اللقاني تكلم ثم رد عليه من؟ القاسم. ثم على ابن القاسم رد من؟ البناني. وبعد البناني من الذي أيد كلام ابن القاسم؟ الشربيني. ولكن الشربيني استعمل هناك كلاما فيه نوع من الغموض يحتاج إلى التحليل. قوله وهي فيه أشبه. لا تهتم السرد. أي لأنها أنجب في الحكم فهي أنجب لإبادتها جمع أفراد مقسم، وهو هنا الشيء في الحكم، وهذا في تقسيم الكلي إلى جزئياته كما هنا. وأما في تقسيم الكل إلى أجزائه فالواو متعينة كما قاله شيخ الإسلام. واعترض جعل الواو للتقسيم هنا العزامة الناصر بأنه يقتضي ورود الخطاب بكون الشيء المذكور منقسم إلى هذه الأقسام، وأن الوضع هو الخطاب الوارد بداية ولا خطا في بطلانه، إذ الوارد بكون الشيء أحدها وضع وإن لم يكن غيره. فالصواب بشهادة الذوق الصواب بمعنى أولى المتأمل انتهى. وأجاب ابن القاسم بما حاصله أن كون المعنى على جهل الواو للتقسيم ما ذكر بين بلاده، بل يجوز أن يكون المعنى حينئذ وإن ورد من أحد هذه الأقسام أو بكون الشيء واحدا منها. قلت كون المعنى ما ذكره العزالة واحد لا شبهة فيه. من معنى في قولنا مثلا الكلمة اسم وفعل وأمر أنها منقسمة للدلالة المذكورة، وكذا الحال هنا في قولنا الشيء سبب وشرط إلى آخره معناه منقسم إلى هذه الأقسام. فالخطاب وارد بكون الشيء سبب وشرط إلى آخره معناه الخطاب وارد بكونه منقسما إلى هذه الأقسام. وأما كون معنى ما ذكره المنقسم فغير صحيح، لأن ذلك مفاد قول الواو كما هو ظاهر، على أن حاصل ما قاله صحة كون المعنى وإن ورد الخطاب بكون الشيء منقسما إلى هذه الأقسام. وكون المعنى وإن ورد الخطاب بكون الشيء أحد هذه الأقسام. وعليه ففي الواو إجمال وإيهام خلاف المراد، فلا يصح كونها أجود بل من أول، بل أجود أول. وهذا على التنزل لصحة كون المعنى ما قاله، وإلا فهو ممنوع كما قلنا. وبالجملة فجوابه غير مجد عليه شيئا إلا المكارة والتعسف. ثم قال ابن القاسم ونظير عبارة المصنف هذه قوله في تعريف الحكم خطاب الله يتعلق بفعل المكلف بالاتباع أو التخيير، ولما أورد المعتزلة عليه أن حول التطهير وهو ينافي التحليل أجاب الإمام وأتباعه بما حرصوا أن حول التعديل تنويعي، فلو صح اعتراف الشيخ الذي مضمار هذا الجواب الذي أطلقوا على قبوله، لأن المعنى حينئذ أن الحكم هو خطاب متعلق بأفعال المكلفين المنقسم تعلقه إلى الاقتضاء والتطهير، مع أن الخطاب متعلق بأفعال المكلفين من أحد الوجهين حكم مع فرع النظر عن ثبوت التعلق بوجه آخر، فدل هذا الصريع منهم على أنه ليس المعنى على التقسيم كما ادعاه الشيخ في الشرح. قلت هذا أهجر من جوابه الأول لما اشتمل عليه من التقليد الذي لا يليق بمثله. أما قوله إن عبارة المصنف هذه نظير قوله في تعريف حكم خطاب الله إلى آخره، فواضح الفساد الواقع في عبارة المصنف الواو وفي قوله من مذكور أو، وفرق بين المعنى على الواو والمعنى على أو، وفرق بين المعنى على الواو والمعنى على أو، وما ذكره بقوله أن المعنى حينئذ إلى آخره هو المعنى على الواو لا على أو، والمعنى على أو أن الحكم هو الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين ملتبسا ذلك التعلق بأحد شوفوا ملتبسا ولا متلبسا؟ ملتبسا خصنا يكون متلبسا، مش متلبس ولا ملتبس خصنا يكون متلبسا، تلبس أحسن فهمتي؟ بأحد ملزم ذلك التعلق بأحد هذه الأقسام وهو الاقتضاء أو التقدير أو الوضع، وقد علمت أن الواقع في تعريف الحكم أولى الوضع، وحينئذ بالمعنى على التقسيم كما هو طريق قول الإمام في جوابه أن أول التوقيع، فقوله فدل هذا الصريع منهم إلى آخره مملوعا من البيتية، وكذا قوله فلو صح اعتراض الشيخ الذي مضمار هذا الجواب، فإن اعتراض الشيخ بكون المعنى ما ذكره على عبارة الوصف، وأما على عبارة الأول ليس المعنى كذلك ولا اعتراض بيده، ولو كان المعنى واحدا على كله بعبارة الواو وأو لما كان لجهله صواب كون الواو المعنى أو معنى. وبالجملة فكلام العدالة في القاضي هنا مما لا معنى له ولا داعي إليه إلا شدة التعصب. نعم هذا صحيح. إذن هذا هو رجل أن البلد لقني، لأن لقني بمنزلة الأشجار لقني عن جهود كلمات هنا سلط عليها النظر الدبل مع الشيء كنقوله هنا. أولا انتقد كلمة الشيء، قال إن ظاهره أن الشيء الذي يكون من خطاب الوضع مفردا منه لا يكون كذلك إذا تلبس بالصفات ماذا الخمس أرجع الخطاب، هذا الخطاب لا يسمى خطاب وضعي إلا إذا ورد بهذا الشيء الذي يتصف بهذه الصفات الخمسة. فهمتوا؟ اكتبوا هذا الشيء سلوك عليكم فيه الخطأ عن جزوز النقد، نقد على الشيء ونقد على الخطاب. نعم أسقى ذلك هذا هو الذي انتقده ماشي واحد هذا جزوز هذا. هذا واضح جدا سهل، هذا الشيء سهل واضح باين. قلت انت دور الخطاب بكون الشيء انتقد الشيء، قال لك هذا الشيء الذي اشترط فيه ان يكون منقسم الى الاقسام ليس شرطا، وهذا الخطاب الذي اشترطت فيه ان يلد فقط بهذا الشيء الذي ينقسم ليس هو الغرض، هكذا قال فهم عندك انت هذا الشيء هذا ثم أزيد قولي لنا أزيد قولي لنا كيف أشترك السجاك باش نسوي فهمه مزيان قولي لنا وطبق على ذاك النص جي معك أكثر يلا كتبي لنا ذاك الشيء نشوفه فالشيء الذي هو من أبسط ما يكون كتب هذا الشيء داخل زد شنو قال هو شنو قال بعد ذلك فوضى اي صلح المشكل راس قال هو لقاني قال رحمه الله جعل الواو لتقسيم واعترض جعل الواو لتقسيم هنا العلامة الناصر بأنه يقتضي ورود الخطاب بكون الشيء سببا وشرطا إلى آخره قال المذكور منقسما إلى هذه الأقسام وأن الوضع هو الخطاب الوارد بذلك إذن خطابا منقسم إلى هذه الأقسام كلها يسمى وضعا وأنه لا يسمى وضعا إلا إذا وجدت هذه الأقسام معروفة والشيء الذي يكون هكذا شنو هو الشيء الذي تعرض له لأنه لما أورد الاعتراف قالوا لك خطأ في بطلانه لا لم هو لم يذكر الشيء نعم ذكر الشيء لكنه لم يتعرض له قول شيء قالوا اعترض جلال الواوي التقسيم هنا العلامة الناصر بأنه يقتضي ورود الخطاب بكون الشيء المذكور منقسما بكون الشيء زين المذكور منقسما إلى هذه الأقسام بكون الشيء هذا قيد هذا هو الذي فيه النقل بكون الشيء منقسما عاد كيرجع الخطاب ويقول له ذاك الشيء وان الوضع هو الخطاب الوارد بذلك نعم اذا في جوج اشياء اذا لابد ان يقول له خطا في بطلانهما في بطلان لا لا لا, لا في بطلان هذا الذي ذكر ماشي شرط ماشي شرط هذا الذي ذكر لا اما تعليله لان اورد اذ التعليليه ليعلل قوله بالبطلان قال وذكر شيئا واحدا جهه واحده هي التي تعرض لها قال اذ الوارد بكون الشيء احدها وضع وان نعم لم يرد غيره نعم نعم لان ذاك يرد على هذا وهذا إذا كان هذا هو المتمسك فالشيء إذا كان ورد سببا فوضع والخطاب الذي ورد بذلك الشيء فوضع هذه مشكلة يعني إذا كان هذا الخطاب قد ورد إذا كيف النقل النقل الآن أن هذا الشيء اشترط فيه الشروط الخمسة والخطاب الذي يرد به اشترط فيه ذلك الشيء إذا فالخطاب هذا فيه دقق النظر شوية يعني شوية الخطاب الذي سيكون خطاب وضعي سيكون في هذا الشيء وهذا الشيء الذي يكون مفردا من خطاب الوضع يجب ان يتفق بالشروط الخمسه مفهوم هذا هو مقصوده نعم انظر فيه جيدا واضح واضح نعم زيد انت ماذا تقول انتم ايش قلتوا ها متلازمين اذا هذا احتاج الى معين النظر كلام ديال سميتو تما رمسي ها شفتي انت اللي قلت شنو قلتو اش بغيت تقول هذاك اللي كان وراه داك هو التربوز اش بغيت تقول ها صافي مشي لك شي ايوا باش تفهموا مزيان هذه راه عبارات القوم قرا عليها داك النص ديال النقل باش تفهموا انا ما نمشيو عليها وفي هذا الحرف زيد بكون الشيء هذا يقتضي ورود بكون الشيء هذا عن العلة زيد منقسما هذه العلة ها هو محل العلة هذا الشيء الذي هو منقسم هو محل العلة بكون الشيء منقسما زيد إلى هذه المرتبة وأن الوضع هو الخطاب الوارد بكون هذا الشيء هناك عيب في الشيء وهناك صفة في الخطاب مفهوم باش نكتب لكم بالدارجة لما كنت تفهموا هاش كي يقول لكم تنصر دين لقل أنا عم أقول لكم لا تفهموا إن الظاهر عبارة من جعل الواو للتقسيم أن الخطاب الذي يسمى الوضع هو ما ورد بكون الشيء منقسما ها واحد العيد وأن الخطاب لا يسمى به إلا ما ورد بهذا الشيء المنقسم هنا أمران هنا الخطاب وهنا الشيء المنقسم الخطاب لكي يكون خطابا هو الذي يسمى ما ورد بكون هذا ليس شرطا. وكذلك الخطاب إذا اعتبرنا هذا الشرط لا يسمى إلا إذا ورد بهذا الشيء المقصود. فهناك أمران أن تفهم أن الخطاب هو ما ورد بهذا، وأن الخطاب لا يسمى خطابا إلا إذا ورد بهذا. هذا ما يريد أن يقوله، هذا ما أراده هنا، وهو واضح جدا مفهوم. هذا ما أراد أن يقوله ولا يقول تكتبه، لكن ليس مفهوم زيد. لكن هنا الشربيني أوراد كلاما نصر به كلام من من القسم. كيف نصره؟ قال بأن هذا الذي ذكره يجري فيما كان منقسما قبل قسمه بالقول، قبل قسمه بالقول، لأن يكون منقسما في واقع الأمر، في واقع الأمر ومنقسم في واقع الأمر، ثم بعد ذلك قسم بالقول. قال هذا هو الذي يكون فيه الواو تدل على أحد الأقسام، على أحد الأقسام. إذا من شرطه أن يكون منقسما في واقع الأمر قبل أن يقسم بالقول، ثم بعد ذلك يدل على هذه الأقسام. وادعى شرطيني هنا، ادعى أن هذا الذي فيه الكلام هو من هذا القسم، أنه كان منقسما في ذاته قبل أن يقسم بالقول، فلما ذكر بالقول حينئذ الواو لا تدل إلا على أحد هذه الأقسام، لأنه منقسم في واقع الأمر، فإذا ما جاءت الواو فإنها لا تؤكد إلى ذلك الواقع الخارجي. مفهوم هذا الأمر؟ أه؟ متأسفين أفهمتم؟ إذا قلنا الإنسان ذكر وأنثى هذا منقسم في واقع الأمر، أه؟ ولكن هذا قلنا بأنه كلي ولا جزئي؟ كلي ولا جزئي هذا؟ الإنسان كل جزئي ولا كلي؟ الإنسان ذكر وأنثى، وش هذا منقسم قبل النطق ولا غير منقسم؟ منقسمون إلى ذكر منفصلين عن الأنثى، فليس بينهما أي اشتراك. هذا له حقيقته وهذا له حقيقته، منفصلان قبل القسم. يقول هذا إذا ما جئت فيه بالواو فإنه ينصرف إلى أحد الأقسام، كأنك قلت الإنسان أحد أقسامه ذكر وأحد أقسامه أنثى، واضح؟ ولكن بشرط أن يقسم قبل القول. إذا كان غير منقسم قبل القول واستعملت الواو فهذا هو الذي فيه الإشكال. ولكن هذا القسم عن الذي دفع، واش هو منقسم قبل القول ولا لا؟ الوضع سبب وسط ومانع. منقسم قبل الناس كلهم يعرفون أنه لا يمكن للشرط أن يكون سببا، ولا يمكن للمانع أن يكون سببا حتى يكون القسم محققا. واش المرأة يمكن تكون راجل؟ هل يمكن للرجل أن يكون امرأة؟ هذا تسمى الانقسام الحقيقي في واقع الأمر. لكن هل يمكن للسبب أن يكون شرطا وأن يدخل تحت الوضع؟ ممكن. لماذا؟ لأنه ليس هذا بالأمر المحقق الذي لا يشك فيه أحد. هذا ما أشار إليه الشرطبيني. اقرأ. نعم. قول الشارع الواو للتقسيم، أي تقسيم الشيء إلى هذه الأقسام، لكن ينظر أولا إلى أن الشيء منقسم إلى ما ذكر في نفسه، ثم يريد الخطاب بأن الشيء أحد هذه الأقسام التابعة للشيء في نفسها، أي يريد بأن هذا الشيء سبب مثلا الذي هو بالواقع أحد هذه الأقسام. ومن المعلوم أنه إذا كان أحد أقسام منقسم فقد تحقق المنقسم به، فلا يحتاج إلى تحققه من وجود غيره، وحينئذ فمفاد الواو هو مفاده الذي لأحد الشيئين. هذا ما أراده ابن القاسم في تصحيح إشكال الكتاب، ولا خلل فيه لمرشد خلافا لمن لم يتعب أطال المقال. قوله وبجملته، قال وحكم المحققين. بارك الله، هذا وجه آخر. إذن فهمنا الآن المسألة كيف وقع فيها البحث وكيف انتهت إلى ما انتهت إليه. مفهوم هذا؟ إذن سنختصر على هذا القدر إن شاء الله.